لما هوى جسمك في كربلاء تجسدت في قتلك الأنبياء. لما هوى جسمك في كربلاء سال منه الدم في قلب حواء له مأتم. أول جرح سال منه الدم في قلب حواء له مأتم. ليس لأبي لبكى آدم قد أقام العزاء. لما هوى جسمك في كربلاء تجسد في قتلك الأنبياء. لما هوى جسمك في كربلاء حتى حكت بالسيل طوفان النور. وما جريت منك دماء الجروح حتى حكت بالسيل طوفان النور. أودعت في كل فؤاد روح والعين تبكيك صباحا مساء. هوى جسمك في كربلاء تجسد في قتلك الأنبياء. لما هوى جسمك في كربلاء تجسد في قتلك الأنبياء. وحين حز النحر وقع الصبي صوت من فؤاد جريح. وحين حز النحر وقع الصحيح جلجل صوت من فؤاد جريح. هذا نبي الله يحيى ذبيح. أم ذا حسين جسمه في العران. لما هوى جسمك في كربلاء تجسد في قتلك الأنبياء. ولست أدري أي جسم توى على صعيد الموت في نينوى. ولست أدري أي جسم توى على صعيد الموت في نينوى. لعب موسى صاعقا قد أما مبرجا مخضبا بالدماء. لما هوى جسمك في كربلاء تجسد في قتلك الأنبياء. فوق القناة رأسك دام كريم كأن روح الله فوق الصليب. فوق القناة رأسك دام كأن روح الله فوق الصليب. كل له سر خفي عجيب أنت وعيسى في مروج السماء. لما هوى جسمك في كربلاء ما غوى يوسف فوق الوهان، لكنه غاب زمانا وحان. وما غوى يوسف فوق الوهان، لكنه غاب زمانا وحان. فأين يعقوب وحزن الفؤاد من سليب الرداء الرداء الرداء لما هوى جسمك في كربلاء تجسدت في قتلك الأنبياء لما هوى جسمك في كربلاء لما هوى جسمك في كربلاء تجسدت في قتلك الأنبياء لما هوى جسمك في كربلاء تجسدت في قتلك الأنبياء أشلاؤهم بكت لها كل عين وصوت طه يملأ الخافقين أشلاؤهم بكت لها كل عين وصوت طه يملأ الخافقين حسين مني وأنا من حسين حسين الشاعر الأديب جابر الكاظمي.